السلام عليكم. قصة اليوم قصة رعب، لكن أتمنى منكم أنكم تشاهدون الفيديو إلى النهاية علشان أوضح لكم بعض الأمور. قصتنا اليوم تكلم عن المطربة والطقاقة نورة. الطقاقة نورة كانت من أشهر الطقاقات والمطربات في الثمانينات وكذلك في التسعينات. يوم الأيام ويجيها اتصال من أحد الأعراس اللي يبي يقيمونها في أحد المنازل في منطقة الصباحية في الكويت تبع المنطقة العاشرة. قالت ما في مشكلة. فعلا خذت ذاك اليوم المحدد فرقتها وراحت إلى البيت. لما دخلت ولا بيت كله زينة وكله تعرفون الأضواء والليتات اللي يحطونها دايما عشان يحتفلون في العراس، يعني مالكم بالطويلة. دخلت وكانوا حاطين الحوش وهو مكان إحياء الحفلة. فقعدت المطربة نورة وفرقتها على جنب وبدأوا الحريم يرقصون على الأغاني والطقطقة اللي قامت تشتغل لهم فيها المطربة نورة. المهم مرت أول ساعة وناس الطقطق وكذا، لكن في شيء غريب. أحد المرافقات مع الطقاقة نورة لاحظت شيء غريب، فراحت قامت توشوش يعني شوي كذي تكلم الطقاقة نورة وتقول لها مو ملاحظة إن في شيء غريب. قالت لها شنو؟ قالت الحريم اللي جو يسلمون علينا واللي كل واحدة تجي تحبنا وكذا، تحب الطقاقة نورة وتحب الفرقة اللي وياها وكذا، يسلمون عليها. قالت ما لاحظتي ان خدودهم خشنة؟ قالت لا يعني ما فهمت شلون ايش قصدك يعني. قالت يعني خدودهم يعني خشنة فيها شعر وكذا. استغربت يعني الطقاقة نورة على الكلام هذا يعني. قالت يعني شنو علاقتها؟ ماني فاهمة يعني ايش قصدك يعني. قالت لا يعني في شعر يعني شيء، هذول ما هم حريم عاديين يعني ما شو صايرين. قالت لا تعوذ من الشيطان وكمله يلا خلنا نخلص الحفلة ونمشي وكذا. المهم شوي هذه البنت اللي كانت خايفة وتكلم الطقاقة نورة قامت تركز. يوم الحريم قاموا يرقصون ولا رجولهم رجول خرفان، رجول حيوانات تكرمون، ما هي رجول أوادم. والعرس بهالظلمة في هالحوش، شوي طفوا الليتات، بدأوا يطلعون أصوات اللي تستنزل عليهم وتطيح على الأرض كأن فيها مس وكذا. اهني افضخت قلوبهم المطربة نورة والطقاقة نورة. طبعا انتبهت فقامت تهدي الفرقة اللي معاها وتقول لهم اهدوا وسووا نفسكم انكم ما تدرون عن شيء، سموا بالرحمن وخلونا نخلص من هالحفلة، اخافنا ننحاش يصيدونا ولا يمسكونا ولا يسوون فينا شيء، الظاهر هذول جن ما هم بشر. المهم المسكينة هذه اللي مرافقة للمطربة نورة بدت يعني بالعافية أن تمشي الأمور والطقطق وخايفة، يعني تخيلوا واحد يغني وهو خايف شنو يكون شعوره. المهم لين طلعوا من الحفلة على وجه الفجر، ولما طلعوا للشارع هني ارتاحوا وأن خلصوا من هالهم ومن هالغم وميتين رعب، ولا يتفاجئون أن البيت اللي كانوا قاعدين فيه أصلا خرابة، يعني تحول إلى خرابة، كان منور وليتات وزينة وناس داشة وناس طالعة. بعد ما طلع رد البيت إلى طبيعته، صار بيت مهجور. حتى سألهم واحد من الناس اللي صادفهم بالشارع شاف الطقاقة نورة والفرق اللي معاها خايفين ومتروعين ومن الموقف اللي صار داخل، سألهم ايش فيكم وانتم ليش واقفين هنا عند البيت هذا؟ قالوا لا كنا داخل هني سوينا حفلة وخلصنا توا وشفنا شيء. قال يبا أي حفلة؟ البيت مهجور. قال شو مهجور؟ قال البيت هذا هلا تاركينه وصار لهم أكثر من 10 سنوات. هني جن وعاد. شفتوا هالقصة هذه، قصة المطربة والطقاقة نورة، كلها كذب، كلها فيلم ما له أي داعي. أنا بقول لكم ليش يا أبو طلال تكذب هالقصة. أنا بعطيكم دليل على أن هالقصة هذه غير صحيحة بتاتا. أولا هالقصة هذه أول ما انذكرت انذكرت في مجلة اسمها مجلة الجريمة في التسعينات، آخر التسعينات تقريبا 99 أو 98 تقريبا، وأنا كنت أشتغل فيها وأنا كنت شاهد على هالقصة لما انذكرت. اللي ذكر هالقصة هذه ذكرها أنها قصة من وحي الخيال أو من القصص اللي اتناقلها الناس. شلون انبنت هالقصة وشنو علاقة المطربة نورة في الموضوع؟ أنا بفهمكم. أول شيء من أشهر المطربات في ذاك الوقت المطربة أو الطقاقة نورة. ترى كان في طقاقات ثانيين، في واحدة اسمها أم طلال، في أم فيصل، أم نواف، لكن أشهرهم الطقاقة نورة. فلما ذكرت القصة أن الموضوع فيه طقاقة سموها طقاقة نورة، حتى أن المطربة أو الطقاقة نورة نفسها لما نزل الموضوع في المجلة اتصلت عليها أو أحد من أهلها اتصل عليهم أنه يقول ليش تقولون هالكلام. قال يبا هذا أول شيء قصة من وحي الخيال، قصة متناقلة تم نقلها من الناس وكذا، وإحنا ما نصدق المصدر لكن كقصة ننقلها للناس سواء كانت خيالية أو غير خيالية. ثاني شيء، ما هو المقصود أصلا الطقاقة نورة؟ لا كانوا حاطين صورتها ولا قالوا أنها الطقاقة نورة اللي هي أمها الطقاقة المعروفة كذلك، ما أدري شو اسمها لأنها أخذت هالفن هذا من أمها كذلك. أمها كذلك مطربة شعبية قديمة جدا في الكويت ومعروفة، وأصلا هذول يعني تعلموا في فرقة نعيم العوادة، ونعيم العوادة كذلك مطربة قديمة في الكويت. ما حد ذكر هالمعلومة، ذكروا أن القصة حصلت مع طقاقة اسمها نورة. حتى أن لما قالت نورة ليش تقول شيء، قالوا يبا ما هالمقصود أنت أصلا، وإحنا لا حطينا صورتك ولا شيء. لكن بعدين الناس لما انقلت هالقصة المطربة نورة أو الطقاقة نورة طلعوا صورتها وقاموا يلزقون القصص على صورة الطقاقة نورة. أقول لكم شيء ثاني، الطقاقة نورة أصلا ما اعتزلت، واللي يقول اعتزلت عشان هالقصة هذه هذا كلام غير صحيح، لأن أصلا المطربة أو الطقاقة نورة توفت في 2005 وكانت إلى الآن أعتقد 2005-2015 ومستمرت أصلا في عملها الفني ومعروفة، وفي كثير من الأفراح والأعراس أخذوها في الألفية 2001 و2002 و2003 و2004، ومعروفة في الكويت وكذلك في دول الخليج. الشيء الثالث أن أصلا لم يذكر في أي لقاء صحفي مع طقاقة نورة اللي حاطين صورها الحين على كل قصة يتنذكر فيها قصة العرس هذا عرس الجن، ما انذكر ولا مرة أنها في أي لقاء جابت سيرة القصة هذه، ولا قالت إنه والله صح فعلا إحنا حضرنا عرس في جن ولا هالكلام. هذا كلام غير صحيح، حتى أن الله يرحمه في صحفي مصري يحيى عبد الرحيم الله يرحمه، صحفي في جريدة الوطن، كان في جريدة في مجلة سابقة فنية، سوى معاها لقاء في سنة 2000-2001 وقالت له الموضوع ان هذا كذب ولفقوا علي وانا ما لي علاقة اصلا في هالموضوع. تبوني اعطيكم قصة انتشرت في التسعينات والعن واشد ورعب اكثر من قصة الطقاقة نورة؟ اسمع السالفة. هذا في واحد شاب كويتي توفت والدته في سنة 93. المهم المسكين هذا كل يوم يحلم ان امه تجيه في الحلم، تجيه وتقول له الله يخليك شوف القبر اللي جنبي في وحدة تصرخ قاعدة تعذب والقبر فيه ثعابين وحيايا وأحس إنه في حرارة. القبر هذا اللي جنبي كأنه تنور، فالحرارة قامت تنتقل إلى قبر أمه اللي جنبه. فكل يوم تجي في الحلم تقول له الله يخليك يا ولدي، روح شوف لي قبر منو هذا اللي جنبي، منو هذه المرأة المدفونة جنبي واللي قاعدة تصرخ. ويقول لك هذا الرجل راح حق شيخ دين وسأله، قال له إيه ما في مشكلة روح شوف. لما راح المقبرة وقام يشيك على اسماء المقابر اللي بجانب قبر والدته، اكتشف ان هذه فنانة كويتية معروفة جدا، انا ما راح اذكر اسمها، لكن هذا اللي انتشر عليها لما توفت انها قاعدة تعذب في القبر وكذا وصار في. شفت هالقصة هذه؟ كذلك هذه قصة كذب، وحتى لو يمكن تبحثون في جوجل اعتقد انها موجودة، يعني من القصص الخيالية. أنا بقول لكم ليش الناس تتداول مثل هالقصص هذه، أنا بفهمكم. الأولين يعني شيابنا الأول إذا بيخوفون الأطفال يقولوا له لا تركب مع واحد غريب، ما يقولوا له الكلمة، يقولوا له قصة، يعني وصلوا له معلومة الخوف أو معلومة الجريمة عن طريق القصة، وهي فعلا من أسهل الوسائل والأساليب اللي الطفل يتقبل فيها النصيحة أو يتقبل فيها التحذير. فايش يقولوا له؟ يقولوا له في مرة طفل راح أشر على الشارع وركب، وقف له واحد قال له وين أنت بتروح؟ قال له أبيك توصلني يعني إلى منطقة الفلانية. لما ركب وياه وهو ماشي والدنيا ظلمة وكذا، انتبه الولد على اللي كان يسوق السيارة أنه رجل عادي، لكن لما طالع تحت شاف رجولة، ولا هي رجول نفس رجول الحصان أو رجول الخروف يعني، فخاف قال له وقف الله خليك، ونزل وركض بالشارع. شفتوا هالقصة هذه؟ من يومها لما الأطفال يسمعون مستحيل أنه يطلع أو يركب مع واحد غريب، يقول هذا أكيد جن، هذا أكيد رجولة رجول خروف. حتى مسلسل طاش ما طاش في أحد اللقطات، في أحد يعني الحلقات اللي عنده، يعني ذكر مقطع كذي إنه واحد ركب وياه يعني كضحك، يعني إنه طلعت رجولة رجول خروف وكذا في البر ومن الكلام هذا. على فكرة حتى طاش ما طاش يستقي بعض القصص من الناس اللي تداولها، صحيح إنها خيالية لكن إنها يعني متداولة عند الناس. لا تبون اللي الأصعب والأغرب قصة، وأنا ذكرتها سابقا قصة بيت السالمية، بيت السالمية بيت الجن اللي يقول لك يطلع يعني واحد ينام فيه يقعد الصبح يلقاه نايم بفراشة بنص الشارع، يقول لك عائلة كاملة سكنت في البيت ولما صحوا الصبح لقوا كلهم نايمين على سرايرهم لكن فوق جسر، يعني خط سريع فوق الجسر. البيت رعب، يقول لك مرات بالليل يشب نار مرات ما ادري، لكن حقيقة هالقصة. وهذه كذلك القصة مذكورة في مجلة الجريمة في التسعينات وتناقلتها الناس. المشكلة مجلة الجريمة ما لها أعداد في الإنترنت، يعني اللي بيفهمك القصة ولا يبعطيك حقيقة هالموضوع يكون شخص كان عامل أو عاصر المجلة لما نزلت هالخبر. لذلك أنا راح أحط لكم الحين لقاء مع مدير تحرير مجلة الجريمة اللي ذكرت قصة الطقاقة نورة واللي ذكرت قصة بيت السالمية وذكرت كثير من القصص منها الخيالية ومنها الواقعية. على فكرة مجلة الجريمة دائما تذكر في أسفل جميع القصص ونهاية الغلاف أن في بعض القصص يتم نقلها كقصة متداولة عند الناس، أو أن هذا المصدر ممكن يكون غير صادق لكن إحنا نرويها لكم من باب المتعة أو من باب العلم بالشيء، وناقل الكفر غير كافر. فلذلك أنا راح أحط لكم الحين لقاء مع مدير تحرير مجلة الجريمة، وللتأكيد أنا اتصلت على مدير تحرير مجلة الجريمة من بداية تأسيسها الأستاذ بدر عبد العزيز المطيري الغني عن التعريف. السلام عليكم أبو عبد العزيز. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو طلال، كيف حالك؟ يعطيك العافية، شونك؟ طيب، تقبل لطاعتك أول شيء. منه ومنك صالح الأعمال كلام، إن شاء الله. أنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير. وللعلم ترى أنا فقط، حتى لا يعني ننكر، الأخوان جاسم الشمري، الدكتور نادر الغني الله يرحمه، الأستاذ فلاح الشمري، كانوا مدراء تحرير قبلي، يعني عرفت؟ لا لا، بس صحيح. للتذكير. أي نعم أبو عبد العزيز، من متى كنت مدير تحرير مجلة الجريمة؟ يعني بعد صدورها يمكن 4 سنوات 5 سنوات كذي. زين أبو عبد العزيز، أنا أطول فترة استلمت فيها تقريبا، بس كنت فيها مؤسس، أنا الوحيد اللي مؤسس فيها من العدد رقم واحد. ما شاء الله. أبو عبد العزيز، تذكر خبر أو قصة اللي انذكرت في مجلة الجريمة في سنة 97 عن الطقاقة نورة، تذكر السالفة؟ العاملين في المجلة. نعم صحيح. يعني. نعم، أنا أتذكرت العدد اللي كان نازل فيه القصة، الطقاقة نورة اللي حضرت عرس. شوف أبو طلال، أول شيء لازم أنا أقول لك إياه، إحنا كنا نعتمد المجلة من الدرجة الأولى على شيء، على القضايا وعلى القصص المسموعة، عرفت ولا لا؟ صحيح. ونعتمد على الأخبار، طبعا في أغلبيتها أخبار تكون حصرية، وأخبار تكون مرات يعني مو يعني مجرد متداولة تاريخيا ما لها مصدر، عرفت ولا لا؟ صحيح. من ضمن هذه القضايا هذه القضية اللي يقول لك والله حضرت سوت حفل أو عرس، حضروا ناس رجولهم رجول خرفان وروس ما أدري شلون، يعني هذه شوف هي جت عن طريق النقل، عن طريق أحد المحررين الصحفيين اللي كانوا موجودين. صحيح. وياي هذه القصص باعتقادي الخاصة، أول شيء لازم تعرف هذه نوع من أنواع الخرافات كلها. صحيح. وإذا تذكر القصة حتى تحتها في أسفلها نكتب أنه ما يعتمد على المصدر، يعني أنه ترى إحنا مجرد ناس سمعناه ونقلناه، نقلناه إيه، لكن مو ما نأكدها ولا نكذبها طبعا، لكن في الدرجة الأولى هي خرافة. فيصل أنت يعني بسنة من السنين كنت طفل، أمك تقول لك لا تطلع برا في حمارة القايلة، هل كان في حمارة القايلة؟ ما كان في حمارة القايلة. صح ولا لا؟ صحيح. الصحفي لما ذكر القصة قال الطقاقة نورة، ليش قال نورة؟ يعني هو أكيد مو هي نورة نفسها. طبعا لازم تعرف الفنانة نورة الله يرحمها طبعا، زين توفت اعتقد هي ولا عايشه، بس اعتقد انها توفت في 2005 اعتقد او 2015. اي الله يرحمها. طبعا هي كانت اشهر فنانه شعبيه بفتره حقبه الثمانينات والتسعينات. صحيح. كانت يعني الاولى على مستوى الكويت، عرفت ولا لا؟ صحيح. يمكن الزقوا شهرتها بنفس هذه المواضيع، عرفت ولا لا؟ لاي اول شيء يمكن يبي يضربونها كانوا بذاك الوقت وياي، أو كانوا يعني يألفون عليها قصص أو يعطون عنها أمور كثيرة. شوف فيصل، أنا تعمقت في هذه مثلا نشر القصص في بداية تقريبا 95 أو 94، أوكي؟ صحيح. اكتشفت قضايا أو مواضيع، قضايا بالذات كنت أسمعها غير اللي قريتها بالملفات وشفتها، عرفت؟ مختلف اختلاف كلي عن الواقع وياي، هذه قضايا، فما بالك بسوالف. أي صح. يعني خذ وخذ من التأليف، من التكبير، من ترى القصص الخيالية ما فيها عيب، يعني بس انه ما يصير تقول ان هذه حقيقة، يعني مثلا عرس في رجولهم رجول خرفان مثلا. هذا يعطيها نوع من الإثارة. شوف، يعطيها إثارة. صح. شوف، كنا مثلا احنا وكل المجلات او كل مطبوعات العالم، عرفت ولا لا؟ كل مطبوعات كانوا يعتمدون على الإثارة. الإثارة طبعا مطلوبة بالعمل الصحفي لسبب، عشان تجذب القارئ، عشان يقرأ لك. صحيح. ويمكن تلاقي عنوان مثلا يوجد عز حضره الجن وحضره شو اسمه ناس شاذين شكليا وغيره وكذا وكذا وكذا، لما طالع في عمق الموضوع من داخل مو موجود هذا الكلام، هذا مجرد عنوان وصور، تلاقي صور مستوحاة على فكرة المخرج، كنا نعطيه الموضوع يطلع صور من كيفه من مخه، عرفت ولا لا؟ صحيح. هو يقصقص أو يطلع من مواقع أجنبية أو غيره ويطلع ويحط، عرفت؟ فالناس تعتقد أن هذه الصور هي الحقيقية اللي صارت بالعرس وأن هذا اللي كذا، فهمت كلامي؟ زين، أنا مدام سألتك عن موضوع طقاقة نورة بسألك كذلك عن قصة بيت السالمية، بيت الجن. هذا شوف، أنا بقول لك على شيء هذا يعني أنا من الأمور اللي عاصرته يمكن بحياتي أو شفته، البيت المسكون. أنا كنت واحد من الناس اللي، بس لا تضحك دير بالك، ترى أقول حق إخوانك الكبار زين، أنا كنت أخاف أمر يمه زين اللي هو بيت السالمية أبو عبد العزيز الأزرق الأزرق. إيه كنت أخاف أمر يمه، لا المصيبة إني اشتغلت نفس المنطقة زين، وقمت أخاف أمر يمه، كل ما جاءوا الربع قلت لهم أوخر وأرجع وتوش إياهم وراح تنزل من السيارة، عرفت ولا لا؟ اخاف يعني امر من هذا البيت نهائيا. من كثر ما تسمع عنه تقصد يعني؟ اسمع عنه، لما سمعت قصته قمت اضحك، اضحك على نفسي اول شيء زين، واضحك على الناس اللي صدقوا قصته، ان هذا كانت معركه بين الدلالين، ان بيت موقعه كان ممتاز وكان رعيه الله يرحمه اعتقد انه توفى، انا ما كان راضي بيعه زين، ملتزم طبعا بيت اهله او ترث او تاريخ لهم عرفت، ما كان بيبيعه، فهم قاموا يسيرون عليه قصص وقاموا يروون ينسجون عليه قصص من خيالهم عرفت ولا لا، ان بيت مسكون وكذا، ليش؟ لان يضربون سعره، بيت كموقع استثماري او تجاري، شفت انت الحين حاليا مكانه فندق ضخم كبير رقم مكان الحين الوقت الحالي وياي، هذه من الروايات المضحكه اللي احنا شنو اللي احنا شفناها. شوف فيصل انت مولد منطقتنا، في مره صارت لها حادثة منطقة صليبخات، كانت بعد هذه المرة قالوا عنها أنها فيها جنون وأنها تلبس الناس وأنها تسوي وأنها تفعل وأنها تعمل وأنها إنسانة مخيفة وبشعة وعندها أنياب وعندها كذا كذا، يعني كانت مرة من منطقتنا. لما كبرت شوي وقريت قصة هذه المرة بكيت لأني خفت منها، هي توفت أني خفت منها، ليش طلعت هذه المرة مسكينة عايشة أسرة سعيدة هي وأهلها وعيالها وانفجر فيهم غاز أو حريق بيتهم قام توفى زوجها وعيالها إذا تذكرها اللي سمعت فيها اي نعم صح، اللي كانت تقعد عند الباب وتبين. أيوة وتحط دلة شاي وتلحق الناس كان جنة يعني مسكينة صح زين، بكيت لأن حكمنا عليها بالشر، ما حكمنا عليها، حكمنا عليها بالخوف، حكمنا عليها أن احنا مرتابين منها وهي مسكينة ما فيها شيء، ما رأى يعني على حال البشر يعني ما في حد يقدر يصمد إذا ماتوا عيالها مثلا زوجها توفى وعيالها، كانت مأساة أكثر ما هي شنو، انسجوا عليها خرافات عرفت ولا لا. وعلى فكرة هم كان المرة من نسج الخرافات هم بيتها كان موقع زين وكانوا هم طمعانين بيأخذون، بعض الناس الطماع يعني يطمعوا فيها وياي أن بيأخذون البيت لهم، هم بيتها كموقع فانسجوا على البيت خرافات وانسجوا كذا. هذه شوف هذه الأمور مو فقط يعني دارت في الكويت، لكن من الأمور اللي دارت العرس اللي قريتها أو غيرها، أنت أقرأ في آخر المقال في مجلتنا اللي أنت كنت أحد أركانها، يعني كنت أنت رجل يعني عايش فيها وعايش الدور كنت فيها وكنت أشتغل ويانا وكنت رجل من أفضل المحررين الأمنيين اللي كنت موجودين عرفت. الله يطول بعمرك حبيب عبد العزيز. أعتقد أنت لو تدقق في الأخير أن إحنا غير مسؤولين، أن إحنا سمعنا الرواية ونقلناها مثل سمعنا، بس ما أكدناها كقضية نشرناها مثل القضايا اللي مرت تاريخ الكويت كآمنة وكريمة والقضايا الكبيرة اللي صارت، لا صحيح. هذه تأكيد فيها جناية وقضية ولها مراحل التحقيق ومراحل بداية القضية ومراحل الإعدام اللي صار وياي عرفت ولا لا، صحيح. هذه كلها لها تسلسل، أما هذه ما لها تسلسل، هذه قصة سمعت وتداولوها الناس، قصتها نوع يعني فيصل انا بقول لك على شيء، انت انا ادري انت قاعد تسمع الناس ممكن يجادلونك فيها وياي، اللي جادلك انت تضحك لانه واضح انه خرافه الموضوع عرفت ولا لا، صحيح خرافه مجرد من نسج الخيال هذا عرفت ولا لا، صحيح. وشنو عاد هم غايتهم ابو طلال يضربون الفنانه هذه وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله مع السلامه.